الحمد لله حمدا ننال به رضوانه الأكبر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يزال الحديث عن الطهارة، ولعل من حضر المجلس الماضي قد عقد العزم ونفذ بأن يحرص على دوام طهارته، فكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين أو سبح حتى يبقى على دوام الطهارة. ولعلنا راجعنا أنفسنا، هل راجعت نفسك قبل أن تلبس الثوب الحسن؟ ما نيتك من لباسك هذا الثوب؟ وهل قررت ألا تكون مملوكا للمظهر؟ مع إحسانك للمظهر، لكن ألا تكون مملوكا للمظهر بل مالكا له، بل أنت والمظهر مملوكين لله سبحانه وتعالى. الحديث عن الحفاظ على الطهارة ينبني عليه حديث عما يعين على دوام الطهارة، طهارة المعنى والحس في ظاهر الإنسان. كان علماء التربية يقولون أن الذي يكثر الطعام لابد وأن يكثر من الحاجة إلى قضاء الحاجة، وبالتالي يتردد كثيرا على بيت قضاء الحاجة، وبالتالي يثقل عليه أن يدوم على الطهارة. كذلك كانوا يقولون من كثر طعامه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر كلامه، ومن كثر طعامه ونومه وكلامه لم يبق له من الإرادة والسلوك إلا الصورة. فالأصل في حق السائر إلى الله سبحانه وتعالى أنه يأكل على قدر الحاجة، وينام على قدر الحاجة، ويتكلم على قدر الحاجة. هذا ملحظ قبل أن نبحر في هذا الملحظ، لأنه سيترتب عليه عمل. أود أن أعود قليلا إلى مسألة المظهر. كانوا يذكرون عن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب سبط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حديث عن المصطفى. سيدنا الحسن قال عنه النبي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان سيدنا الحسن قد اشتهر بأنه يلبس أحسن ما يوجد، فشق ذلك على بعض المتزهدين في عصره وعاتبه في ذلك: أنت ابن بنت رسول الله، أنت قدوة للناس، فما حال لباسك هذا؟ فقال: إن لباسي هذا يقول للناس إني غني عما في أيديكم، ولباسك يقول للناس إني محتاج إلى ما في أيديكم. هذا مشهد، هذا معنى في الفهم. الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، هو إمام أهل البيت أيضا في عصره، وبالمناسبة أئمة أهل البيت هم أئمة المسلمين، هم أئمة أهل السنة والشيعة جميعا. بعض شبابنا يظن أن ذكر أئمة أهل البيت خاص بطائفة دون طائفة، أئمة أهل السنة هم تلاميذ أئمة أهل البيت. الإمام الأعظم الحنيفة أبو حنيفة النعمان تلميذ جعفر الصادق وتلميذ زيد بن علي بن الحسين، وكان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتين اللتين درست فيهما على جعفر الصادق لهلكت، كان يقول ذلك. سيدنا جعفر الصادق عليه السلام عتب عليه بعض أقرانه أن ثوبه الخارجي على هيئة حسنة، ولأن الذي عتب عليه كان من إخوانه المقربين إليه، أراد أن ينهي المشكلة التي في صدره. قال: ناولني يدك، فناوله إياها فأدخلها إلى الثوب الداخلي، الشعار الذي يلي البدن. العرب تسمي ما يلبس في الداخل شعارا، وما يلبس في الخارج دثارا، الشعار والدثار. فأدخل يده إلى شعاره فوجده من الصوف الذي لا يلبسه إلا فقراء الفقراء، أكثر الناس فقرا. قال: أما هذا فلنفسي تهذيبا، وأما هذا فاستغناء عن الناس وأما هم عليه. هذا يؤهتان القصتان تؤكدان معنى كنا نتحدث عنه في المجلس الماضي، أنه لا ينبغي أن تبنى الأمور على الهيئات والمظاهر. في المقابل سيدنا أويس تذكرونه، كنا ذكرناه قبل مجالس لما قلنا أنه كان إذا نبحه الكلب وهو يجمع الطعام من المزبلة ليتصدق به على الجائعين، ويقول اللهم لا تؤاخذني على من بات جائعا من أمة سيدنا محمد. عندما نبحه الكلب قال يا كلب لا تؤذيني ولا أؤذيك، أكل مما يليني وتأكل مما يليك، فإن أنا دخلت الجنة اجتزت الصراط ودخلت الجنة فأنا خير منك، وإن أنا سقطت من على الصراط وهويت إلى النار فأنت خير مني. سيدنا أويس كانت هياته رثة، إذا نظر إليه لا يبالى به، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يقابله، سيدنا عمر بن الخطاب طلب بنفسه أن يقابل سيدنا أويس لأنه سمع من النبي ثناء عليه. أويس وما أدراك ما أويس، رجل مجهول في الأرض معروف في السماء، كان به برص فسأل الله فأبرأه منه إلا موضع درهم من تحت منكبه، سأل الله أن يبقيه حتى يذكر نعمة الله عليه إذا نظر إليه، حبس نفسه على شويهات غنم لأمه يرعاها برا بأمه، وصفه النبي. ثم قال لسيدنا عمر ولسيدنا علي يا عمر ويا علي إن أنتما رأيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. الله أكبر. الذي عليه جمهور أهل السنة أن سيدنا عمر وسيدنا علي أفضل من سيدنا أويس، هم من كبار الصحابة وسيدنا أويس من كبار التابعين، لكن مع ذلك علمهما رسول الله هذا الدرس. وهذا أيضا لي ولك أيها المريد، لنا نحن في السير إلى الله أن نطلب الدعاء ونحسن الظن بالكبير والصغير، وألا نرى أن خصوصية خصنا الله بها حاجبة بيننا وبين أن ننتفع بعباده. ذهب الحاصل الشاهد من القصة، سيدنا عمر في آخر سنة في خلافته قال يجلس الحجيج، كان في الموقف إلا من كان من اليمن، فجلسوا فبقي أهل اليمن، فقال ليجلس أهل اليمن إلا من كان من مراد قبيلة سيدنا أويس، فجلس الجميع إلا عدد من قبيلة مراد ممن وردوا على الحج، فقال ليجلس من كان من مراد إلا من كان من قرن الفخيذة من القبيلة التي منها بالذات سيدنا أويس من هذا البيت قرن من مراد. فبقي رجل كبير في السن شيخ، فقال له سيدنا عمر أفيكم أويس؟ قال يا أمير المؤمنين لا نعلم أويسا نرفعه لك إلا رجلا به، إلا رجلا به جنة، يعني مجنون حمق به حمق، تركناه على إبلنا في عرفة يرعاها بأربعة دراهم. قال له سيدنا عمر بك لا به، قم يا علي. وذهب هو سيدنا علي ليلحق بسيدنا أويس. شاهد في القصة تعرفون ما هو؟ هنا هذا الموقف، كيف كانت نظرة المجتمع لسيدنا أويس، هذا الذي ذكره رسول الله عن بعد، والذي قال لسيدنا عمر ولسيدنا علي اطلب اسألا أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. المجتمع المحيط به كانوا يعتبرونه مجنونا، كانوا يستهزئون به، كانوا يرونه لا شيء فيهم. إذن مسألة إعجاب الناس بهيئتك بمظهرك حتى مكانتك بين الناس ليست هي القصة، ليست هي القضية في صلتك بالله. حتما لا يشترط حتى تصير سائرا إلى الله عز وجل أن تكون محطوط القدر في مجتمعك. تكلمنا عن الحسن بن علي كيف كان يلبس، وتكلمنا عن أويس، هذا تكرار للمعنى وتأكيد للمعنى الذي كنا نذكره في المجلس الماضي، من أن الهيئة لا ينبغي أن تكون حكما على غيرك ولا حكما عليك، لا ينبغي أن تتقيد للهيئة. ذهب سيدنا علي وسيدنا عمر فوجدا يصلي تحت شجرة، تحت شجرة في عرفة والإبل ترعى من حواليه، ألقيا عليه السلام خفف الصلاة ثم رد عليهم السلام بعد الصلاة وتكلم معه. فكان من ضمن الكلام ولا أطيل بذكره جميعا أن سيدنا عمر بن الخطاب عرض عليه أن يعطيه شيئا من المال، قال إلى أين تذهب بعد الحج؟ قال إلى العراق، فرج الله عن العراق، اللهم فرج عن العراق وعن فلسطين فرجا عاجلا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قال إلى العراق، قال إذن انتظر حتى أذهب إلى بيت المال فآتيك بشيء من المال تستعين به وبشيء من الثياب، المال والثياب، ها الكلام عن الهيئة. فقال يا أمير المؤمنين إن معي هذه الدراهم الأربعة التي أعطانيها القوم على رعي إبلهم، ولا أدري أعيش حتى أنفقها أو أموت قبل أن أنفقها. يا أمير المؤمنين إن علي هذه الخرقة عن الملابس، لا أدري أعيش حتى أخلقها، يعني تتبهذل تذهب، أو أموت قبل أن أخلقها. يا أمير المؤمنين إن بين أيدينا عقبة مرتفع، مكان صعب الصعود إليه، عقبة كأداء لا يجتازها إلا المخفون. فضرب سيدنا عمر بن الخطاب الأرض بدرته وقال: ليت شعري من يأخذها بما فيها، أي الخلافة، وددت أني لو أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. قال له: ألا أكتب إلى أمير العراق والي العراق حتى يعتني بي؟ قال: أحب أن أكون في غبراء الناس يا أمير المؤمنين. ثم انقطعت الأخبار عن سيدنا ويس فترة حتى لقيه هرم بن حيان رحمه الله، قال: لقيت ويسا وهو جالس على شط الفرات مدلن قدميه، فألقيت عليه السلام فرد علي السلام، فقلت: أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم، هرم بن حيان. قال: كيف عرفتني؟ قال: يا هرم، من عرف الله عرف كل شيء. قال: فاستنصحته فنصحني. قلت له: أسير معك؟ قال: لا، نلتقي إن شاء الله على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أراه إلا هرب من أن يعرف بين الناس، حتى وجد قتيلا في معركة صفين في صفوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويس بن عامر هذا الذي بعد أكثر من 1400 سنة لازلنا، أو ما يقارب 1400 سنة لازلنا نذكره، وأحسب أن قلوبكم تحركت عند ذكره. كان في هيئته لا يلتفت إليه، لن تصبح مثل ويس إذا بهذلت هيئتك، ها؟ ولن تصبح مثل الحسن إذا لبست الهيئة الحسن، لكن ابحث عن قلب ويس وقلب الحسن، واحرص على أن تسلك هذا المسلك، وانظر أين يقيمك الله، أقامك في هيئة كهيئة الحسن أو أقامك في هيئة كهيئة أويس من حيث الظاهر، لكن احرص على أن يكون لك قلب متصل بقلب الحسن وقلب أويس، تسعد وترتقي. لا يزال الحديث عن طهارة الظاهر، يستلزم الاستمرار على الطهارة كما ذكرنا في بداية المجلس، أن نقلل من الطعام والشراب والنوم والكلام. هذه قصة موضوع، حتى تقل حاجتي للذهاب إلى بيت الخلاء وقلل من الحدث، أحتاج أن لا أكل إلا قدر حاجتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. هذا الأصل، الشيء الذي يقيم الصلب الذي تستطيع أن تستمر به بنشاط بحيوية حياتك، سبب من الأسباب. أول كان العلماء يقولون هذا الكلام، علماء التربية والتزكية المشايخ، كان يقال لهم: تمنعون الناس من التمتع بالحلال وهذه نعم الله، حتى جاء الأطباء وذكروا خطورة السمنة والدهنيات والنشويات، وجاءت أمراض السكر والشحوم والكرش، بدأت الناس تبحث من جديد، وبدأوا يعملون نظام حمية. طيب الحمية من البداية قالها رسول الله وذكرها المربون، ما أخذنا بكلامهم؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، تتمتع بالحلال لكن ثلث، ها؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كان أحد إخواننا من طلبة العلم من باب الدعابة قالوا: أحدهم يكفيك ثلث لطعامي. قال: وكل أدرى بثلثه. قال: دعوني وثلثي، ثلث لطعامي وثلث حقيقي وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تريدون الحقيقة مع اعتراف المتكلم بأنه لم يلتزم بها؟ قضية الثلث هذه لعموم المسلمين، قضية الثلث لعموم المسلمين، السالك المريد وضعه مختلف، مسالك سائر إلى الله هو من أصحاب اللقيمات، هذا الأصل. عجزت عن أن تكون من أصحاب اللقيمات، لو تذكرتم قبل مجالس قلنا يقوم الإنسان هو يشتهي لقمة واحدة يتركها لله عز وجل، يقوم ولا تسال نفسه متشوفة إلى لقمة يترك هذه اللقمة لله، لا يتركها في الصحن ترمى، يتركها من الأصل يغرف دون حاجته. فإن النفس إذا عودت أن تفطمها قبل أن تلبي حاجتها بدأت تخضع لك، بدأت تنقاد لترويضها، لكن إن أعطيتها إلى منتهى حاجتها تفتقت وتفتحت في النفس الرغبات كلها بعد ذلك. صعب عليك أن تأخذ بزمامها، خلاص فوضى. أعطيتها ما تشتهي من كل أنواع الطعام بالكميات التي تريدها، أصبت بالتخمة، جاءك النوم، نمت، جاء وقت القيام ما استطعت أن تقوم من الليل، الفجر يمكن أيضا حصلت معك مشكلة تجاهه، الله المستعان، الله يتوب علينا وعلى المسلمين. صار عندك مشكلة بعد ذلك مع ملء الوقت بما ينفع، حفظ الوقت بما ينفع، صار أكل كثير، نوم كثير، صار المزاج كما يقول إخواننا المصريين رايق، يعني يقدر يتكلم، يلا خذ، يتكلم نصف ساعة، ساعة، ساعتين، مستعد الرجال، آكل نايم، ماذا بقي له من السير إلى الله؟ إذا كان وقته بين أكل وشرب ونوم وكلام ثرثرة، كله فضول، كله زيادة، كيف يسير إلى الباري سبحانه وتعالى؟ هذه واحدة. ها، بالمناسبة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كان يأكل وجبة واحدة في اليوم، وبالتالي كان يحتاج للذهاب إلى بيت الخلاء مرة واحدة فقط في اليوم. هذه القصة لها علاقة بالسير الذي نتكلم عنه، ولها علاقة بمعنى عميق يرتقي إليه أهل الذوق في السير، وهو معنى الأدب. ما هي البلدة التي كان يسكن فيها سيدنا الإمام مالك؟ المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم زيارته ومجاورته وجعل محلتنا في البقيع. كان يسكن المدينة، كان يأكل وجبة واحدة وبالتالي يحتاج يقضي الحاجة مرة واحدة، كان لا يقضي حاجته في المدينة أبدا، أدبا مع رسول الله يقولني لا أستحي أن أضع قذري في مكان ربما مر عليه رسول الله أو جلس فيه رسول الله، وكان لا ينتعل في المدينة أبدا ولا يركب على دابة في المدينة أبدا، أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إلا مرة واحدة ركب فيها الدابة عندما عذب، أخذ وسجن ظلما، فأركب على الدابة بالمقلوب من باب إرادة إهانته، وهو يسير في طرقات المدينة على الدابة بالمقلوب، حاسر الرأس، حافي القدمين، كان يقول يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس الأصبحي. أفتي بأنك طلاق المكره غير نافذ، المسألة التي حولت إلى معنى سياسي وأوذي بسببها رضي الله عنه. كان يأكل وجبة واحدة وبالتالي لا يقضي حاجته إلا مرة واحدة، فإذا جاء وقت قضاء الحاجة يخرج خارج المدينة. خارج المدينة يعني خارج حدود المسجد تقريبا، الآن المسجد التسع يكاد يكون استغرق المدينة القديمة جميعها، يقضي الحاجة ويرجع مرة أخرى إلى المدينة. ولذلك الإمام مالك كان قوي الضبط لنفسه، ضبط مسألة الطعام، كان لا ينام إلا على قدر الحاجة، وبالتالي ما كانت نفسه تستطيع أن تغلبه. القصة كلها في قضية مغالبة النفس في السير إلى الله، وكان وصل إلى حد في القدرة على ضبط النفس خرج عن المألوف، خرج العادة البشرية. يذكرون أنه كان في مجلسه رحمه الله يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة، كان إذا أراد أن يملي في أيام العرب أو أشعار العرب يملي، لكن إذا أراد أن يدرس الحديث أو سئل عن حديث رسول الله يغتسل ويتطيب ويلبس أفضل ما عنده. رجعنا إلى اللباس، ربط حسن اللباس بحسن المقصد. اليوم للأسف كثير من أخواننا إذا أرادوا يذهبوا إلى المسجد للجمعة لبس جلابية النوم وخرج إلى الجمعة، ها؟ لكن إذا عنده مناسبة تخرج ولا زيارة أصحاب لبس أحسن ما عنده، ها؟ البس الثوب الأبيض الجميل النقي، البس القلنسوة والعمامة أو ما تستطيع، البس لبس حسن، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا أراد أن يحدث لبس أحسن ما عنده، وجلس وأخذ يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يسمونها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. ذات يوم كان يحدث فرؤية في وجهه تغير، يعني صفر وجهه وحمر وبدأ العرق يتصبب من سيدنا مالك، ولكنه لم يتوقف، استمر في الحديث حتى انتهى من مجلس الحديث. قال لمن هو قريب منه من الطلاب انظر ما بين ظهري وثوبي، فنظر فوجد عقربا قد لسع الإمام مالك 17 لسعة في 17 موضع، فهال الطلاب هذا الأمر، قالوا لما لم تخبرنا عند أول لسعة؟ قال استحييت أن أقطع حديث رسول الله للسعة عقرب. الذبابة حطت على أنفي وعلى أنفك ونحن نصلي، ماذا نفعل نحن؟ شغلة، لو قليل المسجد المكيف ما كان فيه بالقدر المطلوب أو الدفاية توترنا وما استطعنا، لو المكيت أو الفرش الذي في المسجد قليل رائحته، هذا خارق للعادة، ها؟ البعض يقول هذا غير ممكن. نعم أنا أعرف وأفهم تماما لماذا عقلك لا يتقبل هذا، لأنك لم تسلك. لكن لو سلكت هذا المسلك وخرجت من مرحلة أن تغلبك نفسك إلى مرحلة أن تغلب أنت نفسك، ستفهم جيدا كيف يستطيع هؤلاء القوم أن يضبطوا أنفسهم. أذكر قصة كنت في 14 من عمري، لا تقول هذا مالك كان من رجال القرون الأولى من السلف الصالح، أين نحن من مالك؟ طيب أحدثك في عصرنا. كنت في 16 من عمري، وخرجت مع شيخي حبيب عبد القادر السقاف حفظه الله، أحد كبار أشياخي الذين أخذت عليهم. خرجنا من مناسبة كان مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وركب السيارة، وبعد أن أغلقت باب السيارة ركبت معه في السيارة. فجاء أحد المحبين وفتح باب السيارة وطلب الدعاء وكلم الشيخ وصافح الشيخ، ثم أغلق باب السيارة وعاد مع عودته قرع الزجاج، السائق أنزل الزجاج فأخذ يكلم الشيخ، فأخذ الشيخ يكلمه بضع دقائق لمدة ودعا له أو شيء، يعني شيء من ذلك. لما انتهى من الكلام انصرف الرجل، فلما مشى الرجل خطوات بحيث لا يسمعنا التفت الشيخ وقال علي، قلت له لبيه، قال كأن الرجل أغلق الباب على إصبع يدي في المرة الأولى قبل أن ينزل زجاجه، كأن الرجل أغلق الباب على إصبع يدي. نزلت، يعني نزلت من السيارة، فتحت باب السيارة بسرعة، فإذا بالدم يسيل من إصبع يد الشيخ الوسطى، أذكرها كأنها الآن أمامي. قلت سيدي لماذا لم تخبر الرجل عند أول مرة أغلق فيها الباب؟ صبرت حتى أخذ يكلمك ثم ينصرف. قال سيشق عليه لو علم أنه أغلق على إصبعه. هل وصل المعنى؟ إلى هذا الحد الرقي في المعاملة. هذا مبحث وسنأتي إن شاء الله إليه، لكن هنا الشاهد كيف استطاع أن يتحكم هذا الإنسان حتى في اللاشعور. الوضع الطبيعي للإنسان في اللاشعور أن إذا أحد خبط على يدك قل أي تحرك، هذا وضعنا نحن. لكن كيف استطاع هذا الإنسان وهو بشر ليس من أهل القرن الأول من الصحابة، ولا من الثاني من التابعين، ولا من الثالث من تابع التابعين، ولا من الخامس، ولا من السادس في عصرنا أدركناه وجالسناه، كيف استطاع أن يتغلب على نفسه؟ هذه ثمرة السير إلى الله عز وجل. ثمرة السير التي نرجوها أن تخرج عادة نفسك، هذه أهم من الكرامات التي يتكلمون عنها، فلان طار، فلان مشى على الماء. نحن نؤمن بأن هذا حق وأن الله يجريها على أيدي الصالحين ونعتقد ذلك، لكن ليست هذه حقيقة الكرامة، هذه صورة الكرامة. حقيقة الكرامة أن تخرج عادة نفسك فتملك زمام نفسك لله سبحانه وتعالى. إذا عشت مثل هذا الأمر استطعت أن تكون سالكا في السير إلى الله. ما دخل هذه القضية؟ أنت كنت تتكلم في بداية المجلس عن ثياب ودوام وضوء، دخلتنا إلى ضبط النفس. هي البداية، هذه البداية في الأمور البسيطة التي قد تثقل على النفس. تكاسلت قمت وضأ، شوي نعسان قمت وضأ، أحدثت وأمامك الميضة الحمد لله، ما يطلب منك تنزح البير حتى تتوضأ كما كان الناس في السابق، حرك فقط الصنبور وقم الحنفية وتوضأ. كم يثقل عليك؟ لاحظ عندما تقوم من المقعد الذي تقضي في حاجتك إلى الصنبور خطوتين، لكن لا تستسهل أن تخرج مباشرة. ما السبب؟ استثقال النفس. ابدأ من هنا، حارب نفسك أو جاهد نفسك فيما تستثقل في الأمور التي تراها بسيطة. انظر هذه البداية ستوصلك إلى تلك النهاية. ذكرت لك البداية وذكرت لك النهاية حتى تعرف إلى أين أنت تسير. خالفت نفسك في مسألة الحفاظ على الوضوء، الحفاظ على الطهارة، الحفاظ على النظافة، الحفاظ على قلبك في هيئتك. ما استطعت إلا أن يكون هذا ثوبك، هذا ثوبك، انتهى الأمر. حافظ على هذا الأمر وتحمل الثقل البسيط فيه، ترتقي إلى تحمل الثقل الكبير بعد ذلك بدون تعب، سيصبح لذة. الذي نراه نحن خارج للعادة في تحمل الألم بالنسبة لهؤلاء تلذذ بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فاطلب هذه المعاني فإنها والله، ولا أحب أن أكثر من القسم لكني الآن أقسم، والله خلقت لك. هذه المعاني لم تخلق لساداتنا الملائكة عليهم السلام، لأنهم جبلوا على الطاعة، ما عندهم أنفس ينازعونها. هذه المعاني خلقت لك أنت، وهذه المراتب خلقت لك أنت أيضا، وهذه العطاءات أنت المقصود بها. عندك ذات، أنت ذات نفخ الله فيها من روح، لديك قلب فيه أنوار لا إله إلا الله. تعرف قيمة هذا المعنى؟ أنك تسير على الأرض بهذا الجسد الصغير الذي ولا شيء أمام هذه المجرات الكونية الكبيرة. يا صغير، يا نقطة في هذا الوجود، أقل من نقطة فيك شيء. لو وضعت السماوات والأرضون في كفة ووضع هذا الشيء في كفة لرجح بهن، وهو لا إله إلا الله. فيا من في قلبه أنوار لا إله إلا الله، لا تستهين بهذا العطاء. ومعنى أن لا تستهين بهذا العطاء ألا تستصعب مرتقى في السير إلى الله، لا تقول لا هذا كثير، هذا لك وخلق من أجلك وهو في استطاعتك. افهم فهما صحيحا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البعض يفهمها معكوسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أنا ما أقدر، لا يكلف. كلفك، وما دام قد كلفك فهو في وسعك، ما دام قد كلفك فهو في وسعك. إذن مفهوم الآية، منطوق الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهوم الآية أنه إذا كلفك فإذن الأمر في وسعك بإذنه تعالى. إذن سنخرج من هذا المجلس باستشعار هذه المعاني، ونفهم أن هذا مفتاح لتدرج في مجاهدة النفس والأخذ بزمامها، ثمرته الوصول إلى الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم حسن الأخذ به. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم أكرمنا بكمال الطهارة، واجعلنا من خاصة أهلها. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من خاصة عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.